نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم كما التقينا في هذا البيت الطيب المبارك من غير دنيا تجمعنا ولا أرحام تربطنا، فلا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر الله العلي العظيم رب العرش الكريم، وأشكر لكم إخوة وأخوات وأباء كراما هذا الاحتفاء وهذا الترحيب الذي لا أستحقه، وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى أن نجتمع على المحبة في الله، وأن يكون هدفنا ورائدنا وغايتنا وجه الله بإذن الله. فنحن أمة الإيمان، نحن أمة التوحيد، ونحن الأمة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى وفضلها وشرفها على سائر الأمم، وربط بين أفرادها وقلوبها برباط التقوى، وجمع بينها بجامع اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على ذلك، الحمد لله الذي هدانا لسنة خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، الحمد لله الذي جعلنا ممن يحضر مجالس الذكر ويحب الصالحين ويجتنب مجالس اللهو والزور ويكره العصاة والمفسدين والمجرمين، الحمد لله الذي علمنا قيمة التوحيد فعرفنا به ملة إبراهيم، وعرفنا أنه من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وعرفنا أنه لا خير فينا ولا في حياتنا ولا في أي شأن من شؤوننا إلا بأن نكون على توحيد الله، عابدين لله وحده لا شريك له، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أننا نحب في الله ونوالي في الله ونبغض في الله ونعادي في الله، نعطي في الله ونمنع في الله، فأعمالنا كلها لوجه الله تبارك وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وعلى هذا نجاهد أنفسنا وندعو الخلق أجمعين، عالمين أن هذا هو دين أنبياء الله تبارك وتعالى المرسلين، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهذا الدين العظيم أيها الإخوة المؤمنون الموحدون، هذا التوحيد الذي ميزنا الله تبارك وتعالى به عن باقي الأمم، هو النعمة العظمى والمنة الكبرى من رب العالمين تبارك وتعالى. وهل يستوي عند الله من عرفه ووحده وعبده وحده لا شريك له، ومن أشرك به من دونه أحدا من الخلق أو من دونه أحدا من خلقه؟ لا يستوون عند الله تبارك وتعالى. التوحيد هو معقد النجاة، للدنيا والآخرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. على هذا وإليه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله حق جهاده، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكتب الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم، من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بأهل الإيمان والتوحيد والسنة والطاعة فهو منهم، ومن تشبه بأهل الكفر والنفاق والبدعة والعصيان فهو منهم. وعلى هذا جاهد الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، خرجوا من هذه الجزيرة القاحلة، خرجوا في سبيل الله ولذات الله، وانطلقوا شرقا وغربا يرفعون راية لا إله إلا الله، فدانت لهم الدنيا وخضعت، حتى عجب المؤرخون وعجزوا عن تفسير هذه الظاهرة. وهل في التاريخ كله من ظاهرة أعجب منها وأعيا للعقول منها؟ أمة تنبعث من هذه الجزيرة، من هذه الصحراء، لم يكن لها حضارة، لم يكن لها علم، لم يكن لها تاريخ مزيد تفخر به، لم تكن لديها قيم إلا موروثات الجاهلية وعاداته وتقاليده، تخرج لتدخل الناس في دين الله أفواجا. وكيف دخل الناس في توحيد الله تعالى أفواجا أيها الأخوة الكرام؟ كيف دخل الناس إلا لما رأوا نور الإيمان، لما رأوا نور التوحيد، لما رأوا أخلاق النبوة؟ كان الناس في بلاد الشام كانوا تحت حكم هرقل، وكان هرقل وأهل الشام على دين النصرانية الباطل المحرق، هذا مثال من الأمثلة. ولما دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دمشق لم يكن لهم فيها إلا مسجد واحد، مسجد واحد يجتمع فيه المسلمون، بقي فيه قلة، والبقية انطلقوا يجاهدون ويفتحون المدن الأخرى. وما تم لهذا الأمر إلا زمن يسير حتى أسلم الناس كلهم، أهل دمشق ومن حولها وبلاد الشام، إلا من أعمى الله تبارك وتعالى بصيرته. أتدرون لماذا أيها الأخوة الكرام؟ لأن بيوت الله كان فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم كان في دمشق معاذ بن جبل، ذلك الشاب التقي النقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانوا يهدون الناس بنور النبوة، بأخلاق النبوة، فلما رآهم نصارى بلاد الشام قالوا: والله ما الذين صحبوا المسيح عليه السلام، يعني الحواريين، بأفضل من هؤلاء. رأوا الخلق، رأوا التواضع، رأوا الزهد، رأوا إيثار الآخرة على الدنيا، رأوا الإقبال على الله تبارك وتعالى، رأوا تلاوة الذكر الحكيم وتعليم الناس هذا الدين العظيم، فدخلوا في دين الله أفواجا، منقادين، راغبين غير راهبين. نعم، إن هذه العقيدة النيرة الخيرة ببساطتها بوضوحها فهي والحمد لله كالشمس في رابعة النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، وهي الشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إنها قد استحقت فعلا أن تنجذب إليها القلوب وأن تتفاعل معها مشاعر الناس قديما وحديثا، فيدخل في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. وهذه العقيدة هي أعظم وأفضل ميراث ورثناه، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورأس العلم العلم بالله وبتوحيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. العلم بالله تبارك وتعالى، أن تعرف الله، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه:

يوادون من حاد الله ورسوله. تعالى لهم ترفع البغض ابتداء من الجهاد وانتهاء بكراهية القلب. هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى تتبع ملتهم. وهل في إمكان أي مسلم أن يرغب عن ملة إبراهيم وأن يتبع ملة هؤلاء المجرمين المحرفين المبدلين الذين جعلوا لله ولدا تبارك وتعالى، والذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين في كل مكان؟ لا يمكن أبدا. إذن لابد أن نخلص قلوبنا فنحب من أحب الله ونبغض من أبغض الله. ونحن اليوم أيها الإخوة نحن نعيش في حال يرثى لها من البعد عن هذه الأصول العظيمة والمقتضيات الجلية الواضحة، إما في غفلة تامة كما هو حال كثير من المسلمين الذين أحبوا أعداء الله بل وافقوهم بل اتبعوهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. منهم من اتبعهم ومنهم من لم ينكر عليهم ومنهم من كان خطأه في أنه أحب أعداء الله وزاد على ذلك ببغض أولياء الله، وهذا ضلال مبين. فلم يكتفي بأن يوالي الكافرين بل زاد على ذلك معاداة الصالحين والمؤمنين. وبعضهم يعكس المسألة، لا يستطيع أن يرتب ولاءه وعداءه، وهذه آفة تعتري القلوب، لأن الله سبحانه وتعالى كما رتب الأعداء يجب عليك أن ترتبهم، وكما رتب أولياءه يجب عليك أن تحبهم على الترتيب الإلهي النبوي. أكثر من نحب في هذه الأمة نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من؟ ثم الصحابة، ثم من؟ ثم السلف الصالح القرون الثلاثة، وهكذا بهذا الترتيب. فلا نحب أحدا ممن جاء بعدهم أكثر منهم المحبة الإيمانية الدينية الشرعية. وكذلك في البغض، نبغض اليهود والمشركين والكافرين ثم نثني ببغض أهل البدع والضلال والانحراف، ثم نثلث ببغض أهل المعاصي والفجور والفسق والعصيان، وهكذا. فلو أننا عكسنا ذلك، لو أننا أبغضنا المسلم الذي فيه فسق ومعصية أكثر من اليهودي أو النصراني لكان ذلك خطأ بلا ريب، وضعا للشيء في غير محله وظنه. فكيف لو عكس الأمر فأصبح الواحد لا قدر الله يبغض المؤمنين الصالحين ولا يبغض أولئك الكافرين؟ هذا لا يمكن أبدا، ونعوذ بالله أن يكون فينا من يكون كذلك. لكن هذه الحقائق يا الإخوة غائبة عن كثير من المسلمين لعوامل كثيرة لا مجال لحصرها: الضعف في النفوس، قلة العلم، قلة الدعوة، وهكذا. والمقصود هو أن نعلم أهمية هذا الأصل العظيم، وأن نجتهد جميعا في إحيائه وفي واقعنا العملي ما يدعونا إلى ذلك. كيف؟ نحن الآن في هذه الليلة كما تعلمون يوافق هذا اليوم، هذه الليلة، عند النصارى، عند الكفار، ما يسمونه عيد الميلاد، عيد ميلاد المسيح عليه السلام. فيا سبحان الله، وهل يجوز أن نحتفل نحن بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من عيسى عليه السلام والذي نحن من أتباعه، لا والله لا يجوز ولا نرضى ذلك ولا نقره. لماذا؟ لأنه مبتدع محدث، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونحن والحمد لله نعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم ونعذره ونوقره ونحبه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلا نحتاج أن نبتدع في دينه ونأتي بيوم ونقول نحتفل فيه بعيد ميلاده كما يفعل البعض من أهل البدعة أو الجهالة. لا، فإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز أن نحتفل بعيد النصارى؟ لا يجوز أبدا. لماذا؟ المسيح عليه السلام هل احتفل بعيد ميلاده أو دعا الناس إلى ذلك؟ لا. ولا يستطيع أي نصراني في الدنيا مهما كان أن يأتينا بنص واحد عن المسيح عليه السلام ولا عن الحواريين ولو كان محرفا مبدلا أنه احتفل بعيد ميلاده أو دعا الناس إليه، ولو كان احتفالهم قراءة في الإنجيل، حتى هذا لم يرد عن المسيح عليه السلام. فكيف وهو محدث مبتدع في دينهم نأخذه نحن في ديننا؟ فكيف وهم يضيفون إلى البدعة والإحداث في الدين الكفر بالله تبارك وتعالى؟ يزعمون في هذه الاحتفالات أن لله ولدا، تبارك الله وتعالى عن ذلك. يزعمون أن الله ثالث ثلاثة، يدعون له صاحبة، يشركون به في صلواتهم ودعائهم، ويضيفون إلى ذلك شرب الخمر والاختلاط والأمور التي لا يرضاها ولا يقرها عاقل، لا منهم ولا من المسلمين من باب أولى. إذن هذا معيار، هذا معيار من المعايير، من معايير الصدق في الاتباع وصدق شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله تبارك وتعالى. أمر آخر، كيف نرضى أن يقيم أعداء الله بين ظهرانينا؟ كيف نستقدمهم عمالا أو مهندسين أو فنيين أو خدما أو سائقين أو أيا ما كانوا؟ يا سبحان الله، الواحد منا لو كان يعلم أن قبيلة من القبائل بلغ بها من العداوة لقبيلته أنهم يلعنون آباءه وأجداده ليل نهار ويتهمونهم بكل مصيبة، أتراه يذهب إليهم ويتعاقد معهم ويتاجر معهم ويحبهم ويقربهم ويدنيهم وفي إمكانه أن يأتي بغيرهم والحمد لله؟ لا والله. والواحد يسب قبيلتنا ويسب آبائي وأجدادي ويقول فينا هذا القول العظيم، لا أحبه أبدا أبدا. هذا على الأقل من باب الغيرة القبلية، وقد تكون مذمومة وقد تكون محمودة، إن لم تكن حمية لدين الله ونصرته فهي مذمومة. فكيف بمن يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحب رسول الله؟ كيف لا أحبه صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا الذي عندك مهندس فني عامل، لو سألته عنه ماذا يقول؟ يقول دجال كذاب ليس بنبي، أعوذ بالله أعوذ بالله. وهل تؤوي وهل تنفق وهل تعطي المال من يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد؟ أعوذ بالله. أين إيمانك؟ أين محبتك له صلى الله عليه وسلم؟ يدعي ويعتقد ليل نهار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب مفتري، وأن القرآن باطل، وأن المسلمين هم أصحاب النار، ويقول ذلك ويدعو إليه وينشره ويجمع المال من هذه البلاد ويرسلها إلى إخوانه هنالك، كل هذا يقول به ونحن نحترمهم نحبهم نقدرهم نستقدمهم نتعاقد معهم؟ بل ربما والعياذ بالله فقد حصل هذا، أن تربي الخادمة أبناءنا على هذا الكفر. وقد نشر بجرائد ورأيتموه، نشرت صورة الطفلين اللذين كانا يسجدان أمام التنور البوتاجاز، يسجدان له لأن الخادمة كانت بوذية فعلمتهما أن يسجدوا ويركعوا للنار لأنها مجوسية والعياذ بالله. نعم، هذا دينهم وهذا اعتقادهم، كيف نرضى أنه وياهم؟ كم بيننا وبينهم من فوارق؟ يا أخي الكريم، أنت كل يوم وكل حين تقول لا إله إلا الله، وهم يقولون إن الله ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة. هذا إذا كانوا نصارى، أما إن كانوا من الهندوس فالآلهة عندهم بالآلاف أو بالملايين، كل شيء إله وكل شيء يعبدونه، تعالى الله عما يصفون. هذه عقيدتهم. أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، وهم يشهدون كل حين أنه كاذب افترى على الله وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. أنت تصلي الصلوات الخمس وتتوضأ لله كل حين وهم لا يذكرون الله إلا على دينهم الباطل، ولا يصلون لله بل يستغيثون ويدعون غير الله المسيح أو غيره، الرب يسوع، الرب يسوع كل حين كل وقت، الرب جعلوه عيسى عليه السلام، جعلوه هو الرب، وهو الذي قال لهم اعبدوا الله ربي وربكم كما بين الله تبارك وتعالى. سبحان الله، وأحبهم ومعي في العمل ومعي في البيت، وأتعامل معهم وأنا أستطيع أن أستغني عنهم، حتى لو تجارة أستطيع أن أتاجر مع غيرهم لا أتاجر معهم، نعم، ولا أشتري بضائعهم وأنا أستطيع أن أشتريها من مسلم. أنت كل يوم الحمد لله تأكل الطعام الحلال الطيب الذي أخرج الله لك من الأرض، والحمد لله على ذلك. وهم ماذا يأكلون يا أخوان؟ ماذا يأكلون؟ يأكلون الميتة، الميتة التي لا تستطيع أن تأكلها ولو أعطاك أحدهم كم الدنيا مليون كم، وقال لك هذه جيفة العياذ بالله تأكل منها؟ والله ما أحد منا يأكل منها، هذا أكله الجيف. وأشد من ذلك يأكلون الخنزير، وما هو شرابهم؟ الخمر. سبحان الله، قذارة حسية، قذارة معنوية، كفر، قلوب سوداء، حياة نكدة، ومع ذلك نجد فينا من يحبهم أو يعظمهم أو يكرمهم أو يواليهم. سبحان الله العظيم، كيف يجتمع هذا وهذا؟ ثم إلى أي شيء يسعون؟ ماذا يريد اليهود والنصارى؟ ماذا يريدون؟ في فلسطين ماذا يريدون؟ يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى وينشئوا الهيكل المزعوم هيكل سليمان فوقه، يريدون أن يستأصلوا المساجد وبيوت الله والقضاء على من يذكر الله ومن يقول لا إله إلا الله في تلك الأرض المباركة. ماذا يريد النصارى في مصر وفي لبنان وفي غيرها؟ يريدون أن يكون الحكم بأيديهم ولهم، وأن يذل المسلمين. نعم، كما بين أحد الذين هداهم الله من القساوسة وأسلم، يقول إنهم يلبسون اللباس الأسود في مصر من بين دول العالم، رجال الدين النصراني يلبسون اللباس الأسود حدادا على هزيمة النصرانية ودخول الإسلام إليها، ولن ينزعوا هذا اللباس إلا إذا لم يبقى في مصر ولا مسلم واحد. هذا الذي يريدون. الكنائس في مصر تعبأ بالأسلحة، قلاع لا يدخل أحد، لا أمن مركزي ولا أحد. بيوت الله هي التي تنتهك وتفتش، هي التي يسحب الأئمة منها، هي التي يوقفون ويمنعون بحجة أنهم متطرفون كما يقال دائما. أما النصارى فلا، يمكنون لكي يقيموا دولة الشرك والتثليث على أرض نتحها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون في البوسنة والهرسك؟ وقد أعلنوا ذلك، قالوا لا يمكن أن نسمح، وبصريح العبارة مرارا، لا يمكن أن نسمح بقيام دولة إسلامية في وسط أوروبا. لماذا؟ أوروبا نصرانية في القرن العشرين بعد الثورة الفرنسية المجيدة كما تزعمون، بعد ظهور الديمقراطية، بعد الحرية الدينية، وأنتم لازمتم تتقاتلون الكاثوليك والبروتستانت، الجيش الجمهوري الإيرلندي والإنجليز إلى الآن تتقاتلون ما بينكم، فتقولون لا يمكن أن نسمح بقيام دولة إسلامية؟ يا سبحان الله، وأين هذه الحقوق التي تقولون وتصدقون بها؟ لا يمكن. لو كان شعب البوسنة كله من الكاثوليك أو البروتستانت أو الأرثوذكس لانضووا تحت حماية الدول النصرانية، أما وهم من المسلمين فليهجروا فليستأصلوا فليبادوا كما أبيد المسلمون في الأندلس. وتعلمون كم بقي من المسلمين الأسبان؟ ولا واحد. تعترف الحكومة الأسبانية بهذا اليوم ومن قبل، لم يبق مسلم واحد في الأندلس التي كان كل سكانها من المسلمين. الله أكبر، هكذا الحقد يبلغ. ونحن فتحنا بلاد الشام ومصر والأقباط والنصارى فيها ولا يزالون فيها إلى اليوم، أين السماحة؟ ملكنا فكان العفو منا سذية، ولما ملكتم سال بالدم الطهر. نعم، فشتان ما بيننا وبينهم، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هكذا نحن لأننا نهتدي بهدي الله وبأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هم فهذا الذي يريدون. ومع ذلك نجد من يريد أن يجعل الوحدة الوطنية أو الأخوة الإنسانية فوق كل اعتبار، أي فوق عقيدة التوحيد وفوق شهادة أن لا إله إلا الله. لا والله، لن يرضى بذلك المؤمنون أبدا. ماذا يريد؟ النصارى في أهل هذه الجزيرة الطيبة الطاهرة، ماذا يريد الخيامون أو صانعو الخيام أبناء بولس الذي علمهم أن يدخلوا إلى الأمم التي لا يستطيعون أن يجهروا فيها بالنصرانية، أن يدخلوا وهم صانعو خيام، يعني انتهي أي مهنة وادخل من خلال المهنة والحرفة لتدخل الناس في دين بولس، لا نقول دين المسيح عليه السلام، فهو بريء من كفرهم وشركهم وضلالهم. وهكذا دخلوا إلى هذه البلاد، وقد كثرت في الآونة الأخيرة المؤلفات والمقالات عن التنصير في الخليج وفي هذه البلاد بالذات، الكويت والإمارات والبحرين، الكنائس فيها كنائس كبرى في الميادين العامة، والدعوة فيها علنية، حتى المعابد الوثنية علنية، أمر تشيب له قلوب المؤمنين. وأما في هذه البلاد فهم يتفكرون لما يعلمون، والحمد لله من وجود بقايا من أهل الحق والخير، لن يرضوا أبدا بهذا الكفر بهذا الشرك، لكنهم يعملون في هدوء، يعملون في صمت، يجتهدون في التخطيط، وقاتلهم الله كم يخططون. من الدعاة إلى الله ذهب إلى إفريقيا يقول: والله لقد رأيت امرأة عجوزا قدمت إلى قرية، يقول: قلت أذهب إلى قرية بعيدة لا أجد فيها أحد من المنصرين. فلما دخل القرية قال: هذه القرية لا يمكن أن أرى فيها أحدا، ما في أحد. قال: وإذا بي أجد عجوزا نصرانية قدمت إلى هذه القرية وهي شادة، وظلت تدعو وتريد وتحاول التنصير حتى هرمت وشاقت، وهي في تلك القرية في تلك المناطق الحارة البعيدة، وقد جاءت من مناطق أوروبا، الجو البارد الجميل والترفيه والحضارة وإلى آخره. سبحان الله، سبحان الله العظيم، كيف يخططون وكيف يمكرون وهم في هذه البلاد أشد مكرا. يعلمون أنه إذا كان الصوماليون يرفضون التنصير أو السودانيون أو التشاديون، فأهل هذه الجزيرة أكثر وأشد رفضا، ولهذا يتسللون إلينا من بعيد بحكمة بنظرهم، بدهاء، بخبث. كيف ذلك؟ قالوا مثلا تحرير المرأة، تحرير المرأة، جعلوا قضية المرأة قضية اعتقادية، جعلوا من دينهم من مبادئ دعواتهم تحرير المرأة. ما عرفنا ولا عهدنا أن من أصول أي دين من الأديان أن تخرج المرأة وتتفرج، جعلوها كذلك، ومن هنا يجب علينا نحن أن نجعل مقاومة ذلك دينا وعبادة، مقاومة هذا الفكر الخبيث. المرأة إذا تحررت وخرجت واشتغلت للزينة والمكياج التزين لمن هب ودب ولمن جاء وراء، وأخذت تذهب وتأتي في الأسواق وتشتري الأفلام والمجلات وتعمل مع الرجال وهكذا، يتربى الأبناء بعد ذلك وهم أكثر قبولا للتنصير أو لأي عمل يريدون. المرحلة الأولى هي إخراج المسلمين من دينهم، وهذه تتحقق لهم بوسائل منها ما يسمونه إخراج المرأة أو تحرير المرأة. والمرحلة التالية ولو بعد جيل أو جيلين أن يدخل هؤلاء المسلمون في دينهم، تخطيط ماكر خبيث. ولهذا نجد إندونيسيا ونيجيريا بنغلاديش حتى باكستان أفغانستان تمتلئ فضلا عن شرق أفريقيا بالمنظمات التنصيرية التي لا تخاطب الناس بالضرورة من أول يوم بالتنصير، وإنما تعطي الطعام والدواء ووسائل النقل وكل شيء حتى يأتي الجيل الثاني فتربيه من الصغر على أن يكون نصرانيا والعياذ بالله. يطمعون في ذلك وهم يخططون لهذا في هذه البلاد. ولدينا حقائق عجيبة من هذا. أصبحنا مثل الغنيمة الباردة. الروافض يعملون، الصوفية يدأبون ويعملون، العلمانيون يعملون، الحداثيون يعملون، وما كفى هذا حتى أصبح اليهود والنصارى يعملون ويجتهدون، ونحن في غفلة كأننا مخدرون. همنا الدنيا، همنا الدرهم والدينار. كنائس، والله كنائس في الرياض، في جدة، في المنطقة الشرقية، في مناطق كثيرة، ولكنها لم تظهر بشكل بارز، لكن لو فتشنا لوجدناها، ومعلومة كلها كنائس، معابد، أناجيل بشتى اللغات، نشرات، مجلات، دوريات، كلها تريد أن تخرج هذه الأمة من دينها. لماذا؟ نحن استطردنا طويلا. لماذا؟ السبب نحن لأننا لم نقم بمقتضى توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله، فنتبرأ منهم ونعاديهم ونطردهم ونخرجهم. أمرنا صلى الله عليه وسلم فقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع فيها دينان، إنما هو دين واحد بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، دين واحد فقط لا نرضى بغيره أبدا. فلما خالفنا هذا إثارا للدنيا وقلنا هذا مهندس وهذا فني وهذا خبير وهذا ما في شيء، وخدعنا بهم، كان ما ترون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لنا نتحدث عن اليهود والنصارى؟ النصارى أمة قوية متحضرة، فربما يقال إننا نحتاج إليهم لبعض الأمور، طيب، وكل شيء له ضوابط، لكن فلنفرض ذلك. لو أننا اكتفينا بالغربيين وبالخبراء منهم المتخصصين في أمور نادرة لهان الخط، لكن ما حالنا اليوم؟ سائق، سائق، ألا يحسن السياقة إلا من كان مجوسيا أو بوذيا أو هندسيا؟ لا نجد حنيفا مسلما يقود السيارة، خادما، عامل نظافة، إلى آخره. فجاءنا عباد البقر ورفعوا عقيرتهم واستطالوا علينا وتنمروا. عباد البقر أنتم، أنتم تشمخون بأنوفكم على عباد الله، على عباد الرحمن، على الموحدين، على المؤمنين. نعم، حتى عباد الأطفال، حتى أرذل النحل وأخبث الملل تطاولوا علينا لأننا كالغنيمة الباردة. خذ، انهك، كل، وإلا فهي لغيرك. أمة غافلة سابرة لم تستيقظ، ولن يوقظها إلا من شاء الله تبارك وتعالى بنداء الله وبدعوة الله وبتوحيد الله عز وجل. فطمع فينا هؤلاء جميعا، أصبح عباد الأبقار كما ثبت في الأحداث الأخيرة ورأينا جميعا يجمعون الأموال من هذه البلاد، حتى أنهم يفرضون ضريبة على العمال المسلمين من بلادهم، ضريبة كما يأخذ الرافضة 20% الخمس، هم لهم ضريبة يجمعونها ويرسلونها إلى الحزب الهندوسي المتطرف لكي يحكم الهند فيستأصل المسلمين بعد ذلك. الله أكبر. ونحن إذا قابلنا الواحد منهم ما شاء الله نحترمه ونبجله ونعطيها المرتب ونستقبله، لما ما الحاجة إليه؟ المسلم في بلده أو في غير بلده ذلك لديه كل الخبرة، كل الفكرة، كل الاختصاص موجود، ولكنه الهوان على الله، نعوذ بالله. ومن يهن الله فما له من مكرم. حتى خياطين يا أخي اجذب هذا، قال ايش فيه، بل والله لقد قيل، وربما سمعتم هذا أكثر من واحد نقل لي من الثقات، بعض المسلمين يقول هذا الكافر أمين طيب، نعوذ بالله، وصادق، شوف نعوذ بالله، صادق، صادق حتى في قوله إن لله ولدا وإن محمد صلى الله عليه وسلم كاذب ليس برسول. نعم، والمسلم يبهدلنا بالصلاة وبالحج وبالعمرة والعياذ بالله. هذا كافر عبد الشغل، ما عنده للشغل، المسلم كل شوية بصلي وبروح أبعتمر أبيه. سبحان الله، كأننا والعياذ بالله نقول لا نريد المؤمن لإيمانه ونحن إنما نحب الكافر لكفره. والعياذ بالله، هذا كفر صريح لو قال أحد من ذلك واعتقد. لاحظتم كيف هذا مدلول هذا الكلام؟ خياط يقيس صدور وربما أفخاذ وأكتاف بنات المسلمين، ما في مشكلة. طيب هذا خياط. والثاني التوليد، اسأل المستشفيات كم نسبة الهندوس في التوليد. المجرمون الذين يعقمون المسلمات، وقد ثبت هذا حتى في هذه البلاد، يعقمون المسلمات، يقررون استئصال الرحم علمت أم لم تعلم لكي لا تنجب أبدا كما يفعلون في الهند، يقررون أن عليها ضرورة عملية لا بد. لماذا؟ حتى لا تلد أكثر من 3 مرات. تخطيط هم من جهة والأقباط من جهة، ونحن ما نسأل أبدا. الواحد يرمي زوجته كأنها شاح، مثل ما يذهب بالشاح عند البيطري إن كان في بيطرة هنا، أرميها ويمشي ما لك دخل، يرميها وبعدين تعال خذها، ما تدري ماذا صنع بها ومن الذي ولدها. أبدا. إن كانت مؤمنة فقية تصيح وتستغيث ولا للمجيب، وإن كانت غير ذلك أو ضعيفة الإيمان إنها لا تبالي وتقول مثل الناس، وهكذا وضعنا في مثل زي الناس. سبحان الله، أين الغيرة؟ أين الإيمان؟ لو كان طبيبا مسلما تقيا لما جاز لك أن تذهب إليه ليولدها إلا في الضرورة القصوى، فكيف وهو كافر؟ فكيف أفعالهم قد شهدت قديما وحديثا أنهم يبطنون الغدر والمكر والكيد للمسلمين؟ ثم يؤتى بالممرضات، وما أدراك ما الممرضات وماذا يعمل؟ والمضيفات، ويسمونهن مضيفات وهن خادمات، ماذا يعمل؟ وكم قد اكتشف تأتي ممرضة بالراتب 2000 وبعد كذا شهر تحول إلى البلاد 30,000 ريال، واحد حولت 100,000 ريال، 100,000 ريال. إن الواحد منا في المرتبة كذا العاشرة ولا ما يسمونها، ويقعد سنتين ما يجمع 100,000 ريال، كيف جمع فيها أنت من 2000 ريال و 1500؟ أدبر أوفر، توفر من فين؟ من الراتب؟ لا والله، ينشر الرذيلة والدعارة والانحلال. وقد نشرت عكاظ وغيرها من جرائدنا أن اليهود أرسلوا البغايا إلى مصر لنشر الأيد في مصر، لأنهم يريدون أن يحطموا مصر، وقد أرسلوهن إلى بانكوك، حيث يذهب بعض الشباب من هذه البلاد إلى بانكوك فيحمل تلك الأوبئة الخبيثة الأيد والهربز ويأتي بها، أو مانيلا ويأتي بها إلى هذه البلاد. عداوة ومكر وتخطيط وخبث، ولكن نحن بغفلة. وإذا أردنا البديل قالوا يا أخي البديل أن نخرج الممرضة السعودية لتحل محلها، يعني كأن ما في بديل عن الفساد الخارجي إلا بفساد داخلي، ما كأننا نستطيع أن نأتي ببديل آخر. هكذا، إما هذه وإما هذه، الاختلاط كما هو والفساد كما هو، فإما هندية أو نصرانية أو فلبينية تايوانية وإما سعودية. لا، القضية ما هي هذا، لماذا لا نعالج المشكلة من جذورها ونستأصلها من أعماقها؟ وماذا تريد؟ وكم نحدث عن هذا؟ كل ذلك يا إخوتي الكرام لأننا حقا لم نحقق مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. فهل هذا غفلة منا عن حقيقة التوحيد أم تخاذل وتنافي؟ من مقتضيات التوحيد بعد الولاء والبراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. والمعروف الأكبر هو التوحيد واتباع السنة، والمنكر الأكبر هو الشرك واتباع البدعة والأهواء. لا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. من يأمر به؟ من؟ قالوا الهيئة. كثير من الناس إذا قلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا فيه هيئة. فلنفرض أن في كل شارع مركز الهيئة متكامل يراقب 24 ساعة باتصالات وبرقابة متطورة وبعناية واهتمام وكل شيء، وهذا غير موجود مع الأسف. المدينة الكبيرة فيها مركز واحد مسكين عليها أعداء هائلة لا يستطيع أن يحملها إلا إدارات وليس مركزا واحدا. نقول لو فرض وعندنا بالحالة الأولى لما جاز لنا أن نقول الهيئة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيد. من رأى من؟ وقال ليس منكم يعني أيها المسلمون جميعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيد، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب. الواجب علينا جميعا. الهيئة جهة تنفيذية، جهة عقابية تنزل العقاب. أما أنا أستطيع أن أغير بيدي في بيتي في حدود ولايتي، في مدرستي أغير بيدي إذا كنت المدير، أو في الفصل إذا كنت المدرس أغير بيدي، في الحي الذي أنا لي فيه قيمة أنا عمدة مثلا أغير بيدي بقدر الولاية أغير. أما الهيئة فهي العقاب، تحيل إليها من لا أستطيع معاقبتها لتعاقبها وتحيل المحكمة ليعاقب بما يقتضيه الشرع. فنحن جعلنا كل شيء على الهيئة وتخلينا على العمل وكأن الأمر لا يعنينا. ولو ألغيت الهيئة أو قتلت أو ميتت ما شعرنا، لأن أمرا ما قد فقدناه، مع أن هذا من حقوق لا إله إلا الله، ومن القيام بها أن ندعو إلى الله وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ الله تعالى به أمن البلاد، يحفظ الله تعالى به كل منا في أهله ونفسه وماله. وجربوا ذلك واسألوا من جربه. وقد كان الأمن في بلادنا يوم أن كان للهيئة الدور الكافي كان أكثر من الآن، بل تدهور في كثير من المدن وفي كثير من الأحيان تدهور الأمن بدرجة فظيعة لما ألقي الحبل على الغارب وقلصت صلاحيات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وترك الناس أيضا بقية الناس ذلك الأمر العظيم، فأصبحت مصانع للخمور، مصانع ما هي جوارير، مصانع تصنع فيها بالبراميل تباع بيوت وأوكار للدعارة والعياذ بالله، بيوت اجتماعات لقاءات للفساد العقدي وهو أخطر من الفساد الخلقي، يجتمع فيها المنصرون، يجتمع فيها الروافض، يجتمع فيها الصوفية والطرق البدعية يجتمعون ولا من منكر. إدخال سيل جارف من الكتب والأفلام والمجلات المطبوعات النشرات تعجب عندما تراها، لا تكاد تصدق أن هذه تقرأ وينظر فيها في بلد الإسلام والتوحيد، ومع ذلك كلها تتدفق بما فيها من كفر واستهزاء بالله وسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالدين بالحجاب بتحريم الربا بالجهاد بكل ما نؤمن به ونعظمه ونعتقده من شعائر الله، فيها كل ما يحارب ذلك جميعا، ومع ذلك لا نتفطن إلى هذا، وإنما ديدننا دائما حنا بخير والحمد لله وأحسن من غيرنا. لا شك الحمد لله أننا بخير جوانب كثيرة الحمد لله، ولا شك أننا أحسن من غيرنا، لكن يا إخوان إذا أردنا أن ننظر إلى أمر الآخرة فلننظر دائما إلى من هو أعلى منا، وإذا أردنا أن ننظر إلى الدنيا فلننظر إلى من هو دوننا، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. أما نعكس الأمر، الواحد منا إذا كان راتبك كذا ألف ما يقول الحمد لله أنا بخير وكثير فقراء أو أقل مني في الوظيفة، يقول لا في كثير أفضل مني وأعلى مني لا بد أن أخذ الأمر. وإذا جئنا لأمر الدين قال لا الحمد لله إحنا بخير طيبين لا بد أن إيش بكم إيش بكم. عكسنا الآية وقلبنا الأمر، لا يجب أن ننظر بعين صادقة فاحصة. ما نراه الآن في عيوننا أدق من الشعر كان في أعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر من العظائم، وهم المعيار وهم المقياس الذي يجب أن نجعله أمامنا. نعم لا نستهين بمعصية فإن صغرت كثرت علينا الصغائر حتى جاءت الكبائر حتى أصبحنا في طوفان والعياذ بالله يكاد أن يجرفنا عن ديننا وعن إيماننا. فلنراجع أنفسنا أيضا في هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام ومن حقوق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حقيقة أن الوقت كما ترون يلاحقنا، وهناك كثير مما كنت أحب أن أقوله، ولكن لعلي أن أقف هنا لأتيح الفرصة والمجال لأسئلتكم، فإنها لا بد أن تذكرنا لما غفلنا عنه إن شاء الله، وأن تلقي الضوء على أمور لم نتعرض لها. فنحن في الحقيقة لم نتعرض إلا لقواعد وأصول عامة مجملة بشأن تعظيم شهادة أن لا إله إلا الله وأداء حقوقها ومقتضياتها. فأختم يعني أوجب لإخوة الكرام أن الواجب علينا جميعا أيها الإخوة والأخوات أن نحمد الله على هذا الدين وعلى هذا التوحيد، وأن نوالي المؤمنين وأن نعادي الكافرين، وأن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في القيام بحقوق لا إله إلا الله ومقتضياتها أمام أعيننا دائما، نتأسى بها ونتمثلها قولا وعملا. هذا، وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. وننتقل إلى الأسئلة. هذا تنبيه من الإخوة على أن هناك من يقوم بجمع التبرع لإخوانكم المسلمين على الأبواب، فبادروا بارك الله فيكم لمسجد به أنفسكم. يقول أخ: ما هو رأي الدين في من يسيء الظن بالناس ورزاكم الله خيرا؟ لا تقل رأي الدين يا أخي، لكن نقول ما حكم الله، ما حكم الشرع. هذا ليس رأيا، رأينا نحن، رأي أنا وأنت رأي، أما ما كان من الدين فهو حكم من الله، حكم الله. في من يسيء الظن بالناس، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذا أسأت الظن بأهلك في البيت فقد يؤدي ذلك إلى اتهامهم بما لا يليق، وربما أدى ذلك إلى الطلاق، وكثيرا ما يقع هذا والعياذ بالله. إذا أسأت الظن بالموظفين أو العمال عندك دفعتهم إلى الريبة وأسست نياتهم وإخلاصهم، إذا أسأت الظن بذلك كان ذلك مدعاة إلى قطع العلاقة بينك وبينه. إذا أسأت الظن لمن يتعامل معك كان ذلك أدعى أن يتحرز منك وأن لا يريد أن يتعامل معك، وهكذا. لا تسيء الظن، لكن كن ذكيا، كن حذرا، كن فطنا وتنبه. نعم، أما أن تسيء الظن فسوء الظن مجرد هذا من الكبائر التي قرنها الله تبارك وتعالى بالغيبة كما تعلمون. وهناك للتنبيه فقط من يظن أن معاملة الكفار أو المنافقين الذين يحبونهم ويوالونهم أنها من باب سوء الظن. يعني إذا قلت إن الكفار لا يظهرون لنا الخير ولا يريدون لنا الخير، قال: يا أخي هذا سوء ظن. نقول: لا يا أخي، فرق بين هذا وهذا. الكفار الله تبارك وتعالى هو الذي قال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يراعون في المؤمنين عهدا ولا ميثاقا. رأيت كيف؟ الله الذي أخبرنا عن ذلك تبارك وتعالى، الله هو الذي أخبرنا أنه لن يرضوا عنه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله قال ذلك، وليس نحن الذي أن نعتقد فيهم ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، فهم يحسدوننا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يحسدوننا ويبغضوننا ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا ليس من الظن، إنما هو حق، لأن الله أخبرنا به. هناك ما يدعى تطهيرا عرقيا في البوسنة والهرسك، مع أن النصارى قالوا إن هدفهم القضاء على دولة الإسلام في أوروبا، يغلفون دائما يغلفون الحرب على الإسلام بأغلفة. التطهير العرقي هي تطهير عرقي؟ هي عرقية؟ الصرب الذين البوسنويين البوسنويون الذين على دين النصارى وهم من البوسنة لا يطردون، والصرب المسلمين يطردون. إذن الحكاية ما حكاية عرق، حكاية إيش؟ حكاية دين وإيمان. والعجيب أنهم يصرحون، وتسمع أحيانا أنت في كلام أويل هذا المندوب الدولي وفي كلام غيره تصريحا واضحا بأنهم يعادون الإسلام، يريدون استئصال المسلمين، ويقولون القوات المسلمة، حتى في إذاعة لندن الأمريكية القوات المسلمة، قوات المسلمين، وفي الإذاعات العربية قوات البوسنة، القوات البوسنوية الكرواتية المشتركة، القوات المشتركة، القوات كذا، كأننا نخاف ونتحرج من كلمة إسلام. مثل أخبار بيروت أول لما كانت الحرب في بيروت، تسمع لندن كل ليلة يقول لك إيش بيروت الغربية أو القسم الإسلامي مثلا من بيروت، وبيروت الشرقية نصرانية، والإذاعات العربية ولكن لا نصراني ولا مسلم، بيروت هي بيروت شرقية وغربية وبس. يأذن؟ طيب احنا ما نبغى نطيل لأن أريد أن كثير من الإخوة يرغبون أن نستمر بعد الصلاة ويريدون تعجيل الصلاة ثم الاستمرار. حقيقة أنا أرى أنه لا ينبغي أن نمل من هذا المجلس الطيب الذي نذكر الله تبارك وتعالى به ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسب عادة الإخوة وتعميم الأوقات 20 دقيقة إن شاء الله ثم نصلي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر بإذن الله، ولقاءات تتكرر من الخير إنه سميع مجيب. هذا الذي أراه. يقول الأخ: ما حكم الله تعالى في من يشترك في لجنة لتقييم وإجازة النصوص للحفلات المسيحية النصرانية المقامة في ينبع الصناعية سواء بعيد الميلاد أو غيره في الحفلات الغنائية، إذا كان مسلما ويشترك في إجازة نصوص لحفلة من حفلات المشركين من النصارى أو غيرهم، فهذا العمل محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال. وإن كان هذا الرجل يعتقد أن دينهم حق وأنه يجوز لهم أن يتدينوا وأن يتعبدوا بذلك، فهذا خروج من الملة والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه أبدا، وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن كان لا يعتقد ذلك لكن شهوة أو رغبة، فهذا من المحرمات كما في الفتوى التي نرجو أن تكون قد علقت إن شاء الله. وذلك عندما يقول الأخ في مجال عملي الاحتكاك بكثير من الأجانب الذين لا يدينون بالإسلام، وبعضهم هندوس وبعضهم نصارى، وما حكم الحديث معهم في غير مجال العمل، وكذلك المزاح معهم والأكل معهم، وإذا دعوني إلى وليمة هل يجوز لي قبول دعوتهم، وهل يجوز أن أدعوهم لمنزلي؟ هذه لا بد لها من ضوابط، منها أن تكون علاقتك بهم بغرض دعوتهم وهدايتهم للإسلام، يعني أنت تحب من يحب المسلم من أي بلد كان، من أي بلد لا تفرق، ما دام مسلما تحبه بقدر إيمانه بقدر تمسكه، حتى ولو كان عامل نظافة لا يجب أن نحتقر مسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. عامل النظافة المسلم الذي يصلي خير 1000 مرة من مدير شركة يأخذ 1,000,000 ريال راتب أو يأخذ ما يأخذ كافر لا يؤمن بالله، لا بد أن يراعي هذا. إذن القاعدة هي مصلحة الدعوة، إذا كنت تطمع أن يهديه الله، ونحن الأصل أن نكون مطرودين أن يطردوا من هذه البلاد، لكن أما وهم بين أيدينا فالقاعدة هي بحسب مصلحة الدعوة لا بحسب رغبة النفس وميلها. والطعام طعامهم، والأخذ كل هندوس لا يجوز لك أكل ذبائحهم المطلقة، والنصارى في هذا العصر إن كانت ذبائحهم ليست من أسواق المسلمين أيضا لا يجوز لك أن تأكل حتى تتأكد أنهم يذبحون، لأن النصارى الآن يخنقون ولا يذبحون ويأكلون اللحم المعلب والمستورد من الجير وهكذا. إذا لابد لك من ضوابط معينة يا أخي، وما ذكرنا إجمال فقط. يقول أخ رجل أن تشرح لنا كيف الجمع بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، وهل هذا جائز؟ لا عداوة عندنا بين الدنيا والآخرة كما هو حال الرهبانية النصرانية، الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا ممر ومعبر إلى الآخرة، ولا يحتاج الأمر إلى مثال، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. صليت الفجر اذهب إلى عملك الدنيوي ما دام حلالا والحمد لله، تجارة، وظيفة، أي عمل من الأعمال، وأخلص فيه وانصح للأمة واجتهد فيه، فإذا أذن الظهر صلي ربك تبارك وتعالى، وهذا كله للدنيا وللآخرة معه، حتى عملك في الدنيا انوي به وجه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كان لك بذلك أجر، حتى اللقمة تضعها في فم رأسك، يعني في فم أهلك، تضع اللقمة في فم زوجتك لك بها أجر. إذن هذا الحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن يأتي الرجل أهله له فيه أجر. قالوا: يا رسول الله، هيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الحمد لله. إذن ديننا ما فيه انفصال، ما في عداوة، لكن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تشغل. أما أنك تحب المال، تحب الزوجة، تنمي مالك، تلاعب أهلك، تقبل أبنائك، تداعبهم، تفسحهم، تنزههم، تشتري لهم الهدايا، تكون علاقتك بهم علاقة الأب الرؤوف الحنون المشفق، هذا هو من الدين ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن شعارنا في حياتنا كلها: قل إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك. كل حياتك لله، حتى ما كان فيها من حظ النفس فاجعله ترويحا لها لكي تستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. هل يجوز للمنفرد أن يصير إماما في الفريضة؟ يعني لو أن أحدا، لعل الأخ يقصد هذا، لو أن أحدا جاء بعد انقضاء الصلاة فكان منفردا فيأتي أناس آخرون فيجعلونه إماما لهم ويصلون معه، نعم ذلك جائز إن شاء الله. هذا إن كان يكون فهم في السؤال. إذا كان هذا قصد المتم، إذا كان السؤال عن المتم الذي يتم صلاته بعد سلام الإمام وقد فاتته ركعة أو ركعتان، هل نجعله إماما ونصلي خلفه؟ العلماء على هذا في هذا على وجهين، بعضهم يجيز وبعضهم يمنع. لكن لو وجدنا، لو نقبنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لم نجد لهذا سابقة من قبل إلا عموم الاهتمام، فعلى هذا أنا أرى أن ذلك لا ينبغي وليس له أصل، وإنما هو يتم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والداخل يصلي منفردا، وإن كان إنما أعاقه عذر فله أجر الجماعة بإذن الله. طيب، تكلمنا عنها أن النصارى يكون أكثر من، يقول: كيف نفرق بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: لا إكراه في الدين والرضا بالجزية من أهل الكتاب وتركهم على دينهم؟ لا تعارض بين هذه الأحكام يا أخي الكريم. الأصل أن ندعو الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن لم يرضوا بذلك دعوناهم إلى الجزية التي ذكر الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما لا إكراه في الدين فالمقصود بها القلوب، القلوب لا يمكن أن تكره أحدا على اعتقاد ما لا يريد أن يعتقد بقلبه أبدا. وأما أن نجاهدهم فلا، الجهاد حق، الجهاد ذروة سلام الإسلام، الجهاد لا بد منه، وقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد أصحابه، فنحن نجاهد الكفار. أما الواحد منهم لا نستطيع أن نكرهه وأن نحمله على أن يؤمن وقلبه مظلم بالكفر، لا إكراه في الدين، لا نكرهه أن يعتقد الإسلام وهو لا يريد أن يعتقده، فإنما ندعوه ونبين له، فإن أصر إلا أن يدفع الجزية قبلنا منه، وإن نافق وأظهر لنا الإسلام وهو في الباطن كافر قبلنا منه ونكل أمره إلى الله تبارك وتعالى، فلا تعارض بين هذه الحقيقة. عندما نذهب أحيانا بالمرأة المستشفى لا نجد من يكشف عليها سوى طبيب رجل، ويمنع دخول رجلها معها بحجة أن ذلك ممنوع حسب تعليمات مدير المستشفى، فما رأيك في ذلك؟ لا تقر هذا أبدا. عندنا شيء يا إخوان، عندنا شيء بعد ديننا وإيماننا أغلى من أعراضنا، سبحان الله العظيم. لو يوضع علينا ضريبة، بس ضريبة صغيرة على رغيف الخبز، ولا يقولوا ما نعطيكم السكر إلا من نوع الرديء، والله نعمل احتجاج وسياح ونستورد ونجيب رز مضبوط ونجيب سكر تمام، أي شيء، وأنا ما لها علاقة بالعرض، يمكن يشرب الشاهد هذا النوع أو بذاك، فكيف العرض؟ وهو أغلى شيء بعد الإيمان نتهاون فيه. إذا كنا جميعا لا نرضى هذا لا بد أن الوزارة تأتي بنساء، ولا بد أن تفصل بين الرجال وبين النساء. لكن إذا تهاوننا وسكتنا استسهلوا هذا. يجب أن نبرق وأن نطالب وأن نؤسس إذا استطعنا المستشفى النسائي الخاص. لماذا لا يكون في ينبع مستشفى نسائي متكامل منفصل فصلا كليا؟ ويوجد في بعض المستوصفات مولدات نساء، إذن اذهب إلى المرأة وإن كان علاجها فرضا أو اهتمامها أقل نحتسب عند الله سبحانه وتعالى ونذهب إليها. أما التساؤل على طول المستشفى ومثل الناس وإيش نسوي، هذا هو الذي يجعل هؤلاء المجرمين الهندوس والنصارى وأمثالهم يتغطرسون ويفعلون ما يشاء. لا بد أن نطالب جميعا بهذا الشيء ويؤمن. والحمد لله الطبيبات في مصر في باكستان في غيره كثير، مسلمات في الهند في كل مكان كثير نأتي بهن أو من تعلمت من بنات هذه البلاد، ولكن في انفصال كامل إذا كان قد ورثت وتعلمت، يعني في انفصال كامل عن الرجال، ويقوم هؤلاء بمعالجة النساء. هل النصارى الموجودين الآن هم من أهل الكتاب حيث أن أكثرهم ليس من بني إسرائيل الذين بعث إليهم عيسى عليه السلام؟ ورسالة عيسى عليه السلام خاصة لبني إسرائيل وليست عامة للناس. لا شك أن رسالة عيسى عليه السلام ليست عامة، لكن كل من دان بالنصرانية فقد جعله الله ورسوله منهم، حتى نصارى بني تغلب وحتى نصارى نجران الذين أنزل الله تبارك وتعالى فيهم صدر سورة آل عمران هم من العرب. فكل من دان بالنصرانية فهو من أهل الكتاب، والكتاب هم أهل الكتاب في القديم والحديث، شركهم قديما وحديثا، التثليث قديما وحديثا موجود، فيظلون أنهم أهل الكتاب إلا من ألحد منهم وكفر بالنصرانية وأصبح شيوعيا مثلا أو مجوسيا أو بوذيا أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون مرتدا عن دينه ولا يعامل معاملة أهل الكتاب. ما قولكم لمن يقول لا يحل السحر إلا ساحر؟ نرجو التفصيل للمسألة. السحر في هذه الأيام انتشر والعياذ بالله، وشكى منه الناس بشكل فظيع جدا، ولما اشتكوا منه جاء الشيطان بالعلاج الآخر، قال في ناس يعالجون ويفكون السحر فيهرب الناس من السحرة إلى السحرة. والواجب علينا جميعا يا إخوان أن نتحصن من شر الشيطان وهو رأس السحر والشر، أن نتحصن منه ومن أعوانه. لماذا؟ بما أعطانا الله بالأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء والحمد لله بين أيدينا، المعوذات لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع إلى آخر، يعني أذكار معروفة عندكم كتاب صحيح الكلم الطيب موجود 3 ريال 4 ريال، ينبغي أن يكون في كل بيت وتقرأ الأذكار الصحيحة التي فيه والحمد لله. ثم إذا وقع الإنسان في شيء من ذلك وابتلاه الله به فليصبر. ألا يصاب البعض بالسرطان؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم خير المسلمين. سرطان، تليث في الرئة إلى آخر تلوث، يعني تقع أمراض كثيرة، فنصبر ونحتسب فيها في السحر كما نصبر ونحتسب في الأمراض البدنية، ونلجأ إلى الله ونتخذ الأسباب المشروعة، قراءة القرآن وخاصة سورة البقرة والمعوذتين وما أشبه ذلك، نقرأ ونجتهد وندعو الله سبحانه وتعالى، ومن استطاع منا أن يرقي أخاه من ينفع فليفعل. أما الذهاب إلى الذين يرقون بغير الكتاب والسنة وإن قرأ أول أمر آيات، لكن همهم بعد ذلك وغمغم ودمدم بكلمات غير معلومة غير مفهومة، نعلم أن هذا ساحر ولا يجوز أن نذهب إليه. إذا قال خذ حاجات كذا وحطها حجاب وعلقها وعمل ويحتجب عن الناس 40 يوم ولا يأكل كذا ويسوي كذا ويذبح دجاجة سوداء ولا تيس أسود ولا تدخل عليه حرمة وكذا، إذا بدأت الطقوس هذه الوثنية فاعلم أن هذا السحر. أما المؤمن فإنه إنما يقرأ من كتاب الله ومن الأدعية الواردة وينفث ويدعو، وهذا في إمكانك أنت أن تقوم به لقريبك. لو ابتلى الله تعالى يعني أحد من أقربائك الله يحفظنا وإياكم بذلك، أنت تقرب نفسك وتخلص وتجتهد بالدعاء ويحفظه الله من غير أن تذهب حتى إلى حد من الناس. وأنصح طلبة العلم لا ينساقوا وراء بعض ما قد يسوله الشيطان فيفرغ أوقاتهم ويتخلوا عن دعوتهم وعن طلب العلم من أجل هذه القراءة، وربما أدى بهم ذلك إلى الفتنة والعياذ بالله. يقول يذم بعض المسلمين في شباب الانتفاضة ويقولون إنهم على غير هدى، فهل من كلمة توجهها لشباب الانتفاضة؟ وهل هذه الانتفاضة إسلامية؟ هم يسموها انتفاضة ما يحدث في فلسطين، ثم انتفاضة نحن نسميه بداية الجهاد إن شاء الله. ولا يجوز أن نذم من يريد الإسلام وعز الإسلام وإن أخطأ في الاجتهاد. يا أخي إن صح نعم، قل يا إخواننا نريد منكم أن تكونوا كذا، اعملوا كذا، وجههم إن كان لديك رأي وجه، وقدم لهم خطة حكيمة وحبهم على اتباعها. أما أن يعابوا وأن يذلوا ونطعن فيهم فالمصلحة لمن؟ إذا طعنت في الدعاة، إذا طعنت في المجاهدين فالمصلحة لمن؟ للكافرين، للطواغيت، للمجرمين، لليهود، للنصارى. فهل يرضى المسلم أن يكون هو واليهود والنصارى والعلمانيين وأعداء الله أجمعين في خندق واحد يحاربون أخاه المسلم المسكين الذي لا يملك حول ولا طول إلا بعض وسائل اتخذها كأطفال الحجارة أو الانتفاضة أو غير ذلك؟ لا، شتانا بين أن يكون لنا ملاحظات على الانتفاضة وبين أننا نذمها ونعيبها، وربما أن البعض يفرح لو قضي عليها أو استؤفرت. لا يا أخي، لا يجوز ذلك، وهذا إجحاف وليس من العدل في شيء. يقول أخ، هذا الزمان الذي نحن فيه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمر أحدكم بالقبر يتمرغ عليه ويتمنى أن يكون هو الذي في القبر من البلاء، يعني الحديث قال ما به الدين أو ما به الدين وإنما البلاء. لا يا شيخ، الحمد لله بخير، ما جاء هذا الوقت إن شاء الله، بل نحن الحمد لله النعمة نستطيع أن ندعو إلى الله وأن نبلغ كلمة الله، بل نحن أقول لكم نحن أمام إن شاء الله بشائر صحوة قوية بإذن الله تشرق دعوة الإسلام الجديد في هذا الكون، فما وصلنا إلى هذه الدرجة منها أو الحالة من ضعف الدين أو كثرة البلاء، والحمد لله على ذلك. رجل موحد، موحد بالله، لكن يذهب إلى السيد البدوي السيد زينب وغيرها من باب الجهل، هل عليه إثم؟ هل يقدر على جهله؟ كيف موحد لله ويذهب إلى هؤلاء؟ يعني يصدر يعني يجهل، يعني لا يعرف التوحيد. الواجب أن يعلم، الواجب أن يعلم. ليش نفكر يعذر ولا ما يعذر؟ أنا وأنت لا نعذر، أنا وأنت لا نعذر. علماء الأزهر، طلاب كلية أصول الدين لا يعذرون. هو كون يعذر لما يعذر هذا بينه وبين الله، هي يهمنا؟ يهمنا أننا نحن لا نعذر أن نترك هؤلاء يذهبون إلى تلك الأضرحة يدعون ويستغيثون لغير الله ويذبحون لغير الله، ونحن قاعدين نتناقش معذور ولا غير معذور. ندعوهم إلى الله ونبين لهم حقيقة التوحيد، ويجب هدم هذه الأضرحة، إقرار هذه الأضرحة والمزارات ووضع رسوم عليها والاعتراف بها هو إقرار للشرك، وهذا يجعل الدولة المقرة لهذه الأضرحة دولة شركية وليست دولة إسلامية. يجب أن يكون للدولة وللعلماء في هذه البلاد في أي بلد دور عمل إيجابي في القضاء على هذه الشركيات وهذه الأصنام المعبودة من دون الله تبارك وتعالى. هل العبارات الآتية تؤثر في العقيدة؟ إذا شرف ما فهمت يا أخي، لعلك تقابلنا بين ما. كيف نوظف المسلمين ومكاتب العمل في جميع أنحاء العالم من تسهل إجراءات توظيف النصارى وتحول دون توظيف المسلمين، حتى يقول بعض الكافر أرخص في التكلفة والمرتب الشهري؟ هل من كلمة تزهج بها الناس؟ على كل حال قد بينا هذا في المحاضرة، ونقول للأخ الكريم يا أخي الإجراءات جدا وهنا جدا كثير من الإجراءات اللي ما تتخذ بناء على مطالب الناس، إذا طالبنا نحن إجراءات معينة سهلت لنا هنا أو في الهند مثلا، إذا قلنا للدولة هنا نطالب بأن لا يسمح باستخدام أي كافر، ثم قلنا للهند لا نسمح بأن أي هندي مثلا نصراني مجوسي أن يتعاقد معه، لن يأتي حر، ما أحد أرغمنا. أن حكاية أرخص، من الذي جعله أرخص أو أغلى؟ نحن. ثم فلنفرض أن الكافر أرخص، هل نرضى نحن بديننا؟ هل نرضى أن نضحي بديننا من أجل دراهم؟ الفرق دراهم، مع أن البشر سواء، الرخص والغلاء أمور عرضية، ما هي لأنه كافر فهو رخيص أو لأنه مسلم فهو غالي يعني في الأجر؟ أبدا، ممكن تجد واحد نصراني يراتب أضعاف أضعاف واحد مسلم، ما هي هكذا. لكن نفرض أنه فعلا أني أمام اختيارين، إما مسلم لألف ريال أو كافر لثمانمائة، يجب أن لا أنظر للمائتين وأنسى الإسلام وأنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فانتبه بارك الله فيكم. هل يجوز الضرورة استقدام الخادمة المسلمة بدون محرم؟ وهذه الضرورة هي على الزوجة لحاجتها إلى المرتب، هو حاجة الإنسان المرتب تعتبر ضرورة، مجرد أن المرأة تتوظف ضرورة، المرأة الخادمة يمكن أن تستقدم إذا احتجت إليها لأن تأتي بها ومعها المحرم، فليكن سائقا أو حارسا وهي معه، ولا تراها ولا تراك ولا يرى ولا تخلو بها طبعا، والسائق الذي معها المحرم لا يرى أهلك ولا يخلو بهم، هذه الحالة فقط. أما ما عدا ذلك فلا تجوز، ولا يستطيع أحد أن يقول إنها تجوز مع ما يترتب على ذلك من فتن ومفاسد عظيمة. والبديل كثير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. البديل والله يا إخوان موجود لكل هذه الأمور. أين الذين يعملون هنا؟ يوجد من يعمل، لو أقفلنا باب الاستقدام يوجد من يعمل من أهل هذه البلاد في داخل البلاد، إما من لديه إقامة أو حتى من مثلا السعوديات. الإنسان الذهب إلى العمل، الذهب إلى عمله، تأتي ساعات معينة من النهار وتخدم أهله في حالة مثلا ولادة، في حالات ضرورة فعلا تخدم أهله، ثم تخرج قبل أن يعود. يعني أشياء كانت موجودة لدينا، تضريرات كانت موجودة من قبل، ما احتجنا إلى هؤلاء، إما كافرة وهذا لا يجوز أصلا، أو مسلمة ويكون هناك من فتن ما يكون. وبعد أيها الأخوة الكرام، لا نريد الإطالة عليكم، ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وإنني والله ما جئت إليكم إلا محبة فيكم والله، ثم لما رأيتكم بهذا الإقبال وهذا الجمع الطيب ازددت حبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتي ومحبتكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يجدد هذا اللقاء الطيب المبارك، وأن لا ينسى بعضنا بعضا من الدعاء. والله يا أخوان نحن أحوج إلى دعاء بعضنا بعض، من حاجاتنا إلى كثير مما نظن من حاجات الطعام والشراب، أن ندعو كل منها للآخر لظهر الغيب، وأن ندعو لإخوان المسلمين، وأن تكون يدنا واحدة وقلوبنا واحدة وغايتنا واحدة على توحيد الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حربا لمن حارب الله ورسوله، وسلما ومحبة ومودة لمن واد الله ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بعفوه وجوده ومنه وكرمه، وأستريحكم العذر إن أطلت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.